السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله عز وجل في الدرس الخامس من متن سلم الوصول في علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، ونحن عند قوله هذا وثاني نوعي التوحيد المتعلق بإثبات توحيد الألوهية. بيتين. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نبيه أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا. بدأ الشيخ رحمه الله بذكر النوع الثاني من أنواع التوحيد، لأن الشيخ رحمه الله قسم التوحيد كما في أول درس معنا إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. وضمن القسم الأول نوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فإن شئت قلت توحيد في المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري، أو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالحمد لله الألفاظ اختلفت، لكن المعنى واحد، المعنى أن تثبت ربوبية الله عز وجل بأفعاله على خلقه، وأشهرها كما مر معنا الخلق والملك والتدبير، وأن تثبت أسماءه الحسنى وصفاته العليا إثباتا بلا تشبيه، وتنزهه سبحانه وتعالى وتنفي عنه ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا بلا تعطيل. ثم قسيم هذا النوع: توحيد الألوهية، إن شئت قلت توحيد الألوهية، أو قلت توحيد العبادة، أو قلت التوحيد العملي، أو قلت التوحيد في القصد والإرادة، أو القصد الطلبي. كل هذه كلمات وألفاظ متقاربة المعنى، والمعنى أن تحقق معنى لا إله إلا الله التي هي لا معبود حق إلا الله. هذا حفظكم الله هو التوحيد الغاية، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو التوحيد الذي وقع الخلاف به بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم، وهو حق الله سبحانه وتعالى على عباده. وقد مر معنا صنيع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد لما قال: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. ثم بين هذا التوحيد لما ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن، قال: إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قلنا: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: أدعوهم إلى عبادة الله. ثم أتبعه رحمه الله بحديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو شاء أركبه الله عز وجل البراق كما صنع في ليلة الإسراء والمعراج، لكن من تواضعه صلى الله عليه وسلم يركب ما تيسر صلوات ربي وسلامه عليه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذه الدابة الوضيعة، أردى الدواب في الركوب الحمار، ومع هذا أردف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف عادة الشباب رحمة بهذه الدابة، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، أنك تأخذ شابا معك في الطريق إلى مكان إلى مكان إلى المسجد أو إلى المدرسة، في الطريق تعلمه بعض الأشياء. علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل هذا الأمر العظيم جدا وهو مردفه على الدابة. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا بالنار. قال معاذ: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، ما يفهمون القضية، فيتكلوا على هذه الألفاظ فيهلكوا. قال: فأخبر به معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، خشي من كتمان العلم. إذن إفراد الله عز وجل بالعبادة هذا هو حقه سبحانه وتعالى علينا، والقرآن إنما نزل لتحقيق هذه الغاية. ولذلك قال غير واحد من أهل السنة والجماعة: القرآن توحيد كله، من أول آية في القرآن إلى آخر آية في القرآن توحيد. الحمد لله رب العالمين توحيد، من الجنة والناس توحيد، فالقرآن توحيد كله. ولو تدبرنا الآيات التي نزلت في بيان التوحيد، في الدعوة إلى التوحيد، في التحذير من ضده وهو الشرك، لوجدناها مئات الآيات، مئات الآيات تحدثت عن أي شيء؟ عن التوحيد، وعن وجوب إفراد الله عز وجل به، وعن ثواب أهله في الدنيا والآخرة، وحذرت عن ضده وهو الشرك، وعن عقوبة أهله في الدنيا والآخرة. فإن قيل: أحبتي في الله، لماذا وقع كثير من المسلمين في ضده مع أن القرآن واضح يدعو إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة؟ أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيش تعلمون؟ أنه الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده. لماذا وقع كثير من الناس في الشرك؟ لماذا عبدوا غير الله؟ لماذا دعوا غير الله؟ لماذا استغاثوا بغير الله؟ لماذا نذروا لغير الله؟ لماذا بنوا هذه المشاهد على القبور وطافوا عليها ونذروا لها وحلقوا رؤوسهم عندها وذبحوا عندها؟ لماذا يدعو كثير منهم غير الله عز وجل في الرخاء والشدة؟ سبب هذا سببان رئيسيان والعياذ بالله. أول سبب أن المناهج الدراسية في كثير من أقطار العالم الإسلامي منذ زمن طويل، ولا سيما فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، لم تبنى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بنيت على قواعد فلسفية يزداد الأمر فيها علما، يزداد الإنسان فيها جهلا بكتاب الله وبعدا عن المعتقد الصحيح. كما قال غير واحد من السلف: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. ولا يزال الرجل يتعلم هذا العلم حتى يصبح زنديقا والعياذ بالله. المدارس الإسلامية منذ زمن طويل بنيت على هذه القواعد الفلسفية التي لا تزيد المجتهد فيها إلا بعدا عن الله عز وجل. كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزداد المبتدع اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. يزدادون كلما درسوا. ولذلك تجد العامية من المسلمين على منهج أهل السنة والجماعة، فإذا ابتلي والعياذ بالله ودرس في هذه المناهج الفلسفية ضل وفسدت فطرته، نسأل الله العافية. إذن هذا هو السبب الأول. السبب الثاني معاشر الأحبة: جهلهم بحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. ما عرفوا إلى أي شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة من عمره الشريف وهو يدعو إلى كلمة واحدة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة على الأسرة 13 سنة إلا 4 أشهر قبيل هجرته صلوات ربي وسلامه عليه عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة. أما قبل هذا شعبة واحدة من 74 شعبة يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. جهلهم بحقيقة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى أي شيء دعا الأنبياء؟ قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا نوح عليه الصلاة والسلام ظل يدعو قومه إلى لا إله إلا الله 950 سنة. 950 سنة، انظر إلى خطورة البدعة إذا أشربتها القلوب، نعوذ بالله، إذا دخلت البدعة القلب فأشربها القلب تغلغلت فيه حتى يصير الشرك توحيدا، ونسأل الله العافية، والتوحيد شرك حتى والشرك توحيد، نسأل الله العافية. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم، إلى قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق نسرا. 950 سنة يريد منهم أن يفرجوا الله بالعبادة، لا يدعو ودا ولا سواع، أبوا، نسأل الله العافية. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قاطبة دعوا الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن هذا هو حقيقة التوحيد. فإذا درست طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودرست سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرفت الأمر الذي دعوا إليه، عرفت الأمر الذي خلقت من أجله. كذلك جهلهم بكلمة الإله، ما يعرفون إيش معنى كلمة الإله، مع أن مصادر اللغة العربية والمفسرون وشراح الحديث كلهم فسروا الإله بمعنى المألوه المعبود، أله يأله إلهة إذا عبد، والتأله بلغة العرب والتعبد. فلا إله لا معبود، لا خالق لا مالك لا رازق لا مدبر لا مستغن عن غيره ومفتقر غيره إليه، لا مسبب للأسباب ومنجع الأسباب، لا، هذه من معاني كلمة الرب. أما الإله في لغة العرب، الإله في لغة العرب المألوف، فإذا قلت لا إله يعني لا معبود إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. كذلك جهلوا كلمة العبادة، العبادة يظنونها الصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والحج، جهلوا أن الدعاء عبادة. وربنا عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني، زعموا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء المسألة فلا يقع فيه الشرك، ودعاء العبادة يقع فيه الشرك. وقالوا دعاء العبادة الصلاة، الصلاة دعاء عبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تصلوا لغير الله في المساجد، لا تقول بوذا أكبر ولا عبد القادر الجيلاني أكبر ولا أحمد الرفاعي أكبر ولا علي أكبر، لا، قل الله أكبر. أما إذا سلمت من الصلاة تقول يا علي أعني أو يا عبد القادر الجيلاني أعني، هذا ليس شرك. والله عز وجل قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: إيمانهم قولهم الله خلقنا، الله رزقنا، الله يحيينا، الله يميتنا، وشركهم اتخاذهم هذه الآلهة من دون الله عز وجل. جهلوا حقيقة العبادة، يظنون أن الاستغاثة ليست عبادة، يظنون أن النذر ليس عبادة، يظنون أن الذبح ليس عبادة. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي يعني ماذا؟ يعني ذبيحتي. ثم قال: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصل لربك وانحر. في حديث علي الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. كثير ممن يظن أنه يعظم عليا يذبح لغير الله، فيسمي اسم غير الله على ذبيحته، أو ينوي بقلبه الذبح لغير الله على نوعين أحبتي في الله، إما أن تنوي بقلبك تعظيم هذا المذبوح له، وإن لم تنطق باسمه تذبح للجن، تذبح للكاهن، تذبح للسحرة، تذبح لولي من الأولياء عند قبره، هذا شرك بالله عز وجل. وإن قلت بسم الله، وإن قلت بسم الله، فهذا التلفظ حفظكم الله لا يفسد هذا الاعتقاد القلبي ولا يصلحه. المهم على ما عقدتم عليه القلوب، فإذا عقد قلبه على تعظيم هذا المذبوح له فقد اتخذه ماذا؟ نجا مع الله عز وجل، واتخذه إلها مع الله عز وجل. إذا جهلوا حقيقة العبادة، أيضا جهلوا حقيقة الشرك. الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، كم تكرر في القرآن النهي عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الشرك بالله، يظنون الشرك فقط أن تقول بوجود خالق مع الله، أو وجود رازق مع الله، أو وجود مدبر مع الله، وهذا خطأ. أي عبادة من هذه العبادات؟ الإيمان 70 شعبة. أي شعبة من هذه الشعب تصرفها لغير الله فقد أشركت مع الله عز وجل غيره. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون، فلا تخافوهم وخافوني. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. إذن أول سبب في ضلال كثير من المسلمين في هذا النوع الخطير من أنواع التوحيد، أول سبب المناهج الدراسية بنيت على قواعد فلسفية لا تدخل الأعمال في الإيمان، ولا ترى الشرك في العمل أبدا، إنما ترى الشرك في الاعتقاد. والإيمان عند السلف اعتقاد وقول وعمل، فالشرك يدخل في الاعتقاد ويدخل في القول ويدخل كذلك في العمل، أما هم ما عندهم. الأمر الثاني جهلهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وحقيقة الأمر الذي دعا إليه وقاتل الناس من أجله. جهلهم بحقيقة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جهلهم بمعنى العبادة، جهلهم بمعنى الإله، جهلهم بحقيقة الشرك. كل هذا نسأل الله العافية ماذا أثمر هذا الضلال الذي ترونه، وهذه المشاهد التي بنيت ويطاف عليها وينذر لها، نسأل الله العافية، من دون الله عز وجل. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا مسجد لله وهذا ضريح للولي. مشهد: هذا ذكر تقوله في المسجد وهذا ذكر تقوله عند الضريح، هذه ذبيحة تذبحها في مكة ومنى وهذه ذبيحة تذبح عند الضريح، هذا طواف يطاف على الكعبة وهذا طواف يطاف على قبر الولي. والله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. عبادة، الطواف عبادة، من صرفها لغير الله فقد أشرك تماما. فعلوا أمور يضاهون حق الله عز وجل تماما، كما فعل نسأل الله العافية أولئك عند اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقد شرح الشيخ رحمه الله حقيقة التوحيد فقال: إفراد رب العرش عن نديدي. والرب في لغة العرب تدور حول المالك والمدبر، فربنا عز وجل مالك العرش سبحانه وتعالى. عن نديد الند حفظكم الله هو المساوي والظهير والمثل. قال: أن تعبد الله إلها واحدا، تعبد الله عز وجل حال اعتقادك أنه إله يعني معبود لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، معترفا بحقه. حقه إيش هو؟ إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة لا جاحدا. نعم، بيتين: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. نعم، هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي أرسل الله عز وجل به رسله، لأن النوع الأول الذي هو توحيد الربوبية أمر فطري وتوحيد الأسماء والصفات هو من وسائل تحقيق توحيد الألوهية. فالغاية من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنزل الكتاب والتبيان، أي أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لكي يدعو ويقرر إفراده سبحانه وتعالى من أجله، وفرق الفرقان. نعم، ثلاث أبيات. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا. نعم، كلف يعني أمر الله عز وجل، ومنه هذه المصطلح المسمى التكاليف الشرعية، يعني الأوامر الشرعية، وإن كان هذا المصطلح من المصطلحات الحادثة، لكن المكلف والمكلفين كلمات درج عليها العلماء، فلا بأس. كلف أي أمر الله عز وجل رسوله المجتبى، أي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اجتباه واصطفاه من دون سائر الناس لرسالاته سبحانه وتعالى، قتال من عنه تولى وأبى، كما قال ربنا عز وجل: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: حتى يكون الدين خالصا له. إنما شرع الله عز وجل الجهاد لإقامة هذا التوحيد، لإقامة لا إله إلا الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. هذا هو يعني علة وغاية مشروعية الجهاد في الإسلام، لكي يكون الدين خالصا لله عز وجل. الإسلام ما جاء ليقتل الناس، بل إن الله عز وجل قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أبدا أحبتي، وإنما شرع الجهاد لإقامة، نحن نرسل الناس لدعوة الناس، فإن أبى أناس ومنعوهم عن دعوة الناس قاتلناهم ضمن الضوابط الشرعية. أما هذه الفوضى الموجودة في كثير من بلاد العالم الإسلامي فالإسلام حفظكم الله بريء منها. قال: سرا وجهرا دقه وجله، كله يكون لله عز وجل. وهكذا أمته قد كلفوا، أيضا قد كلف الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى لا إله إلا الله. بل لا يؤمن أحدنا حفظكم الله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كثير من الناس يقولون: يا أخي اشتغل بنفسك، ايش دخلك بالناس ادعوهم، اترك الصوفي صوفي والخارجي خارجي والرافضي رافضي. طيب أين أذهب من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عرفت التوحيد وعرفت فضله وعرفت ثمرته وذقت حلاوة الإيمان، وترى أخوك الآن على الشرك على البدعة، تراه نسأل الله العافية على شفا حفرة من النار، كيف ترضى لأخيك؟ وين الإيمان؟ وين الأخوة؟ كيف ترضى لأخيك؟ ولذلك حفظك الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووالله أعظم المعروف توحيد الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأعظم نسأل الله العافية المنكر الشرك بالله عز وجل. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئت لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. نعم، لا بد أن ننقل إخواننا، لا بد أن نسهر ليلنا ونهارنا داعين لهم بظهر الغيب ومرغبين ومرهبين ومؤلفين قلوبهم ومهدين لهم وناصحين في الدعوة إلى هذا التوحيد، لأنهم إن أتوا به فهذا التوحيد حفظكم الله كم يكفر من الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، تعجب أبو ذر رضي الله عنه، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال الثالثة وإن زنى وإن سرق، يعني كأنه ما يعجبه أن زاني موحد يدخل الجنة، ما يعجبه هذا. فقال النبي على رغم أنف أبي ذر، فخرج أبو ذر ويقول وإن زنى وإن سرق على رغم أنف ماذا؟ على رغم أنف أبي ذر. ولذلك الدعوة إلى التوحيد هي أعظم هدية تقدمها لإخوانك أن تنقذهم من النار. أما الأخرى نسأل الله العافية، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدكم من الشاكرين. نعم ما في نسأل الله العافية. الثانية الشرك مهما كان من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، لا يبقى مع التوحيد لا يبقى مع الشرك نسأل الله العافية حسنة أبدا. الشرك يحبط الأعمال كلها. ولذلك أعظم هدية تهديها إلى أخيك أن تدعوه إلى توحيد الله، بل هذا برهان ودليل محبتك له. أما الأمور الأخرى تبع لها كما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الثلاث أبيات. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. أحسنت. وقد حوت هذا النوع من أنواع التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وفي رواية بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. وفي رواية بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. وفي رواية بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وقد تكررت هذه الشهادة في القرآن كثيرا، بل في آية من الآيات تكررت الشهادة مرتين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم مرتين. أما في السنة فقد ذكر غير واحد من العلماء أنه ورد في شهادة أن لا إله إلا الله أكثر من 400 حديث صحيح في لا إله إلا الله، وفي فضلها وفي بيان معناها وفي بيان حقوقها وفي بيان نواقضها وفي بيان متى تنفع قائلها وفي بيان متى لا تنفع قائلها، أكثر من 400 حديث صحيح، ما يدلك على خطورة هذه الكلمة وأن لها معنى عظيم قامت سوق الجنة به. قيل لبعض السلف رحمهم الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح وإلا لم يفتح لك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكاذبون نعوذ بالله. قد يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو منافق فتكون عليه حسرة ووبالا يوم القيامة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد يقولها وهو يدعو مع الله عز وجل غيره فيفسد دعاؤه غير الله عز وجل شهادته: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يحبط عملك نسأل الله العافية. إذن من أراد أن يفهم لا إله إلا الله لا بد أن يجمع هذه الأحاديث. ولذلك إذا جمعت هذه الأحاديث كنت وسطا، مذهب أهل السنة والجماعة وسط في لا إله إلا الله بين الخوارج والمرجئة، الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة، يقولون لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا قالها وفعل جميع الطاعات وترك جميع المعاصي، هذول الخوارج والمرجئة الخوارج والمعتزلة. المرجئة يقولون قل لا إله إلا الله وافعل ما بدا لك بعد هذا، حتى وإن كان من الأعمال الشركية، لأن الأمة لا تقع في الشرك والعياذ بالله، بل قال غلاتهم ولا يعرفون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أهل السنة والجماعة لا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، جمعوا هذه النصوص فعرفوا أن لا إله إلا الله لها معنى لا تنفع قائلها إلا إذا عرف معناها وعمل بهذا المعنى وعرف ناقضها وترك هذا الناقض وأتى بشروطها وأتى بلوازمها وابتعد عما يناقضها. تعرف معناها وتعمل به، وتعرف ما يعني ينقضها وتتركه وتعمل بهذا المقتضى، تنفعك لا إله إلا الله، تنفعك. أما أن تقول مجرد لا إله إلا الله وتمشي أبدا حفظك الله، كان يعني كثير من المنافقين يقولونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وإن نفعتهم في عصمة دمائهم وأموالهم إلا أنها وبال عليهم، وبال عليهم. ولسنا كذلك مثل الصوفية، الصوفية يقسمون التوحيد إلى أربعة أقسام، يقولون توحيد قشر، وتوحيد قشر قشر قشر، وتوحيد لب، وتوحيد لب لب. أما القشر فهو قول العوام لا إله إلا الله، العوام، ومعروف عند الصوفية العوام كل طريقة غير صوفية، فأهل الحديث قاطبة عندهم عوام، هذا توحيد العوام اسمه قشر، هذا قشر قشر عندهم. وقشر القشر توحيد المنافقين، أن يقول المنافق لا إله إلا الله، هذا قشر القشر ما ينفع أبدا. أما اللب فهو معرفة الله بالطرق الصوفية، هذا اللب. وأما لب اللب فهو أن تفنى فلا ترى إلا الله، ورتبوا هذا عن طريق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تدور بين القشر وقشر القشر، وإلا الله مفتاح طريق الصوفية، والله الله هذه طريقة الصوفية، وهو هذا الفناء، إن شئتم بفتح الهاء وإن شئتم بضمها، فإنتم حفظكم الله أن تفنى، أن تفنى. ولما قسم السلف رحمهم الله التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام قامت الدنيا وما قعدت إلى الآن، قالوا بدعة، تقسيم بدعي، من أين جئتم به؟ تعرفون من صاحب هذا التقسيم الذي ذكرته لكم؟ ولا واحد يتكلم ولا كلمة، أحسنته أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، لكن ما تكلم عليه ولا واحد، لأنه عندهم معصوم جاوز القنطرة. أما حنا الدراويش المساكين دقونا دق، قالوا توحيدكم تفليس، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فالشاهد حفظكم الله هذا هو معنى لا إله إلا الله عندهم، آخر شيء ما تقول لا إله إلا الله، تقول هو خلاص نسأل الله. وأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجوداني. وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه، ملأ الفضاء ولا يرى بعياني، هو ما ثم إلا الله، لا موجود، لا إله إلا الله عندهم إيش معناها؟ لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله. انظر حفظك الله ورحمه. ثم إذا فسرت لا إله إلا الله بما فسرها الله به في كتابه وفسرها به نبي صلى الله عليه وسلم وبما دلت عليه لغة العرب، قالوا تقسيم بدعي، تقسيم بدعي. ولكن نسأل الله، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ولذلك قال الشيخ حفظه رحمه الله حافظ: من قالها معتقدا معناها فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعرف إيش معناها؟ لا معبود حق إلا الله، وكان عاملا بمقتضاها، توحيد الله أفرد الله عز وجل بالعبادة في القول والفعل ومات مؤمنا. نعم، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. قلوب ابن آدم أحبتي في الله بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وفي آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كثير والله الذي لا إله غيره من رؤوس البدع والضلال ممن يدعون إلى دعاء غير الله، والله الذي لا إله غيره يعلمون تمام العلم أنهم على باطل، وأنه لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله، لكن نسأل الله العافية يحسنون هذا البدع من أجل، نسأل الله العافية، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، مشاهد وقبور. هذا البقيع الذي ترونه قبل قيام هذه الدولة المباركة كان عبارة عن فروع للبنوك، بنوك: هذا قبر فلان عليه حاجب، وهذا قبر فلان عليه حاجب، وهذا قبر فلان عليه حاجب، والله ما تسلم إلا بملايين، بملايين يجمعونها. ولذلك لما قامت دولة التوحيد وهدمت تلك الأمور يعني قالوا: قطع الخشوم ولا قطع الرسوم، هذه رسوم كنا نأخذ. فغضبوا على دولة التوحيد، نسأل الله يثبتها. ولذلك الآن دعاة البدع يغضبون، لأنك إذا هدمت القبر انقطع هذا المال الذي يأتي، وانقطعت هذه النذور، ملايين ملايين تنذر لغير الله عز وجل، ملايين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ونسأل الله حسن الختام. اسألوه سبحانه وتعالى حسن ختامنا ولكم. قال: ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. نعم، يبعث على التوحيد، فهنيئا له. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن في هذه الآية كم نوع أحبتي في الله؟ نوعان: إما أمن عن دخول النار، ما ندخل النار، قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وإما أمن من الخلود، قد يدخل الموحد النار تحلة القسم أو تطهيرا أو تكفيرا، إلا أن توحيده يمنعه من الخلود في النار، فهو آمن من الخلود في ماذا؟ في النار. نعم، ثلاث أبيات. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. هذا هو المعنى الذي يجب على المسلم أن يعتقده، بخلاف تلك المعاني التي مرت معنا: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا مسبب للأسباب إلا الله، لا مستغن عن ما سواه، مفتقر كل ما سواه إليه ونحوها، لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله. حتى كلمة لا معبود إلا الله خطأ. نعم خطأ، لا معبود إلا الله خطأ، لأن هناك آلهة كثيرة عبدت من دون الله، لكن عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق، لا معبود بحق. ولذلك يقول غلاة الحلولية الصوفية يقولون: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقولون أمر أمرا كونيا، فكل ما عبد هو الله. ولذلك يقول عاشقهم الإلهي ابن الفارس في تأيته: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. وكان يسير مع بعض المريدين فرأى كلبا أجربا فركله المريد، ضربه برجله، قال: تضريب، كيف تضريبه وهو هو؟ قال: أهو هو؟ قال: هو هو هو هو. نعم، وقد مر معنا في صفة الكلام قولهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، كل شيء هو الله. إذن لا معبود إلا الله خطأ، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى، أنك لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا صلاة، لا صيام، لا زكاة، لا دعاء، لا استغاثة، لا نذر، لا رجاء، لا رغبة، لا رهبة، لا حب، لا خوف، لا توكل، إلا على من؟ إلا على الله. هذا هو التوحيد، من حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، بعدها بيتين. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. نعم، كلمة حفظكم الله الشرط يعني مصطلح أصولي، معناه عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. موقفنا من المصطلحات الحادثة، المصطلحات غير الشرعية، الكلمات الجديدة ككلمة الشرط وكلمة الركن وكلمة الواجب، وكلمة الكلمات الجديدة في العقيدة ككلمة المكان وكلمة الجهة، ألا نبني عليها ولا براء. انتبهوا أحبتي في الله، لأنك قد تنفي شيئا وصاحبك لا يريده، وقد تثبت شيئا وصاحبك وخصمك يريده. فكلمة الشرط وكلمة الركن وكلمة الواجب، يعني تنتبهون حفظكم الله، مثل الكلمات الجديدة في العقيدة، كلمة الجهة، كلمة الحيز، كلمة المكان ونحوها من الكلمات، لا تستعجل في إثباتها ولا تستعجل بنفيها. يعني يقول لك الشرط هو خارج الماهية والركن داخل الماهية، وين الدليل؟ وين الدليل من القرآن والسنة أن الشرط داخل الماهية والركن خارج الماهية؟ اصطلح الأصوليون عليه. طيب حنا نبي نصطلح على أن الشرط داخل الماهية، إيش رأيك أنت الأصولي؟ فهذه كلمات ترى خطيرة، سببت فرقة بين المسلمين، والله لو جلسوا وتدبروا لصار هذا الأمر ما يوجب الخصام. هذا الأمر الجميع على عقيدة واحدة والجميع على منهج واحد، لكن بسبب ثقتهم بمصطلحات كلامية، نسأل الله العافية، حصل بينهم ما حصل. ولذلك حفظكم الله نقول للشيخون ايش تقصد بالشرط؟ يقول اقصد بالشرط الامر الذي لا بد منه، لا بد الجزء من الماهية. قلنا ما دام جزء من الماهية، ليس الماهية بمعنى الراتب وان الماهية حقيقة الشيء، يعني هذا ان شئت تسميه شرطا وان تسميه ركنا وان شئت تسميه معنى، انت حر، حر على كل حال. لكن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا توفرت فيه هذه المعاني، إلا إذا كان على علم بهذه الأمور. سميت شروط ولا ما سميتها شروط؟ انت حر. سماها شيخنا شروط على عيننا ورأسنا. إيش هذه الشروط التي ذكرها الشيخ؟ لا بد أن تطبق هذه الشروط حتى تكون قد فهمت لا إله إلا الله، لأنك إذا قلتها بدون هذه الأمور، سواء كانت قبل الشيء داخل الشيء بعد الشيء، المهم أن تفهم أن هذه الأمور لا بد منها في فهم لا إله إلا الله. هات هذه الشروط السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نظم الشيخ رحمه الله هذه الشروط السبعة نظما رائقا، ساعد طلابنا ولله الحمد والمنة ونحن كمثلهم على حفظ هذه الشروط بترتيب ولله الحمد والمنة. العلم كمر معنا شرح العلم، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك لما عطف الله عز وجل شهادة الملائكة لأنهم علماء، عطف عليها شهادة من؟ أولي العلم. أولي العلم. ثم بعد هذا قال اليقين، اليقين حفظكم الله، العلم ينافي أي شيء؟ ينافي الجهل، الإنسان اللي ما يعرف إيش معناها، ولذلك يعبد غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله. قرأت في كتاب للشيخ صديق حسن خان رحمه الله في رحلة الحج، في رحلتي للحج، يقول جئنا بسفينة من الهند إلى جدة، يعني قل من يدعو الله عز وجل، اللي يدعو عبد القادر الجيلاني، واللي يدعو أحمد الرفاعي، واللي يدعو علي، واللي يدعو عيروس. يقول إني أتعجب، وين عقول الناس؟ وين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. يقول والله قل. اقرأوا هذا في خاتمة رسالة الشيخ رحلة الشيخ صديق حسن خان إلى الحج، يقول قل من يدعو الله عز وجل، قل، لأن وهو يقول لا إله إلا الله، وربما يكون على خير كثير لو قطعته تقطيعا وقلت له إذني أو أسرق أو أقتل، يقول أعوذ بالله، كبيرة من الكبائر. وهذه الكبيرة من الكبائر صغيرة بالنسبة لقوله يا علي ولقوله يا عبد القادر ولقوله يا عيدروس. لكن إيش السبب أحبتي بالله؟ الجهل بمعنى لا إله إلا الله. 950 سنة نوح يعلم قومه لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها قومه 13 سنة، واشتركت في 10 سنوات الباقية مع بقية شعب الإيمان، وكان آخر كلمة قالها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذروا ما صنعوا. ولذلك هذه المناهج الدراسية وهذه المناهج الدعوية اليوم اللي ما قامت على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يزداد الأمر إلا بها إلا بلاء، والله لا يزداد الإسلام إلا بها إلا ضعفا. لو أن هذه المناهج الدعوية أسست على هدي النبي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، لا تجد داعية ما يميز. نسأل الله يعني في القنوات الفضائية يخرجون دعاة والله لا يعرفون لا إله إلا الله، بل يقولون للناس اذبحوا لغير الله، انظروا لغير الله، طوفوا على القبور. أحدهم يقول يا ناس إبليس ليس كافر، ليس كافر، في التلفاز يخرج على في القنوات داعية. مناهج أسست على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ضررها على الأمة أعظم من نفعها. كل داعية يخرج تزداد الأمة بلى، بدل الداعية كل داعية يخرج، كل طالب علم يخرج ينفع الأمة. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لا، صار كل داعية يخرج اليوم في هذه القنوات تزداد الأمة به بلاء وفرقة، ويفتح عيونها على شبه وبدع وبلايا ورزايا ما كان الناس يعرفونها، غافلين عنها، نسأل الله العافية. ومن ذلك تساهلهم بتوحيد الألوهية واستهتارهم به، فنسأل الله العافية، جهلوا ما وجب عليهم أن يعلموه. الثاني اليقين المنافي للشك. يقال فلان صاحب عقيدة حسنة، يقول العلماء إذا كانت خالية من الشك والشرك، ما عندك شك أبدا ثم لم يرتابوا، ما عندك يقين. إذا لقيت خلف هذا الحائط أحدا يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. يقين، يقين أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، ما فيه عندك أدنى شك، تشك في نفسك ولا تشك في ربك سبحانه وتعالى أبدا، وفي استحقاقه للألوهية وحده لا شريك له. هذا هو اليقين حفظكم الله. أما ذاك الرجل المسكين الذي قالوا قرب ولو ذبابا فقرب، ما كان عنده ذاك اليقين، نسأل الله العافية. ولذلك كل واحد يلا ذبابا يستاهل اذبح له، نسأل الله، فدخل بسببها النار، فدخل بسببها النار. ولذلك أذكر وأنا صغير جدا في المدينة هنا في هذه المناطق، الآن داخل المسجد النبوي، يزعمون قبرا لأبي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناطق قديم جدا. فكنت أمشي مع بعض الحجاج يوم من الأيام وأنا صغير، قلت له هذا قبر والد النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف عند قبره وقطع شيئا من ثوبه وربطه في القبر، فأنكرت، قلت ليش تربطه، إيش الفائدة منه؟ قال إذا لم ينفع لا يضر، ما في يقين، إذا لم ينفع إيش لا يضر، إذا ما نفعه هذا الخيط. شوف المسكين يتعلق على هذا الخيط، هذا الخيط يظن أن هذا الخيط إيش ينفعه، نسأل الله العافية، وإذا ما ينفعه لا يضره، ما يدري أنه ضره وضره وضره، نسأل الله الثبات العافية. فاليقين حفظكم الله أمر مهم، وإذا جاءك الشيطان حفظك الله وفتح لك أبواب الشك استعذ بالله، اذبحه دائما، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أكثروا بالله ولا تستسلموا ولا تغضبوا على أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الشيطان يأتي بالإنسان ويقول كيت وكيت وكيت وكيت، أغلق عليه شيء الباب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، يمل منك يذهب. لا تقول أنا مسكين وأنا عندي شك، نسمع من بعض الإخوان يقول أنا عندي شك في نفسي، شك في وجودي، شك في وجود الله، شك في القرآن، شك إيش هذا الشك الغريب هذا، ها؟ نسأل الله العافية. لا تشكوا حفظكم الله، أيقنوا وارتاحوا، دائما قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشرط الثالث حفظكم الله القبول، القبول حفظكم الله، أن تقبل يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، ولا تكون من أولئك الذين لم يرفعوا بدين النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، ولا تكون من أولئك الذين يعني إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثاره مقتدون أو مهتدون. تقبل دين النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قبول، آمن الرسول بنزل، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا لك المصير. صلي لبيت المقدس سمعنا وأطعنا، صلي للكعبة سمعنا وأطعنا. تقبل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، الانقياد المنافي للترك. هنا قال القبول المنافي للرد، والانقياد المنافي لأي شيء للترك. فتأخذ هذا الدين حفظك الله ولا تترك منه شيئا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك حفظكم الله. الخامس، الصدق المنافي لأي شيء للكذب، وهو نسأل الله العافية النفاق، لا نفاق أصغر ولا نفاق، نسأل الله العافية أكبر. السادس حفظكم الله، الإخلاص المنافي لأي شيء للشرك، المنافي للشرك بنوعيه أصغره وأكبره. السابع، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه هذه الكلمة ولمن حقق هذه الكلمة. تحب هذه الكلمة وتحب التوحيد الذي دعت إليه هذه الكلمة، وتحب من حقق هذه الكلمة. لو كان أبعد الناس ولو كان أعدى الناس لأبيك وأمك، ما دام موحدا تحبه وتبغض من خالف هذه الكلمة، كان هذا هو قضية حفظكم الله الولاء والبراء. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الصحيح، ثلاث من كنا في من كان من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله. وقال لله. نقف حفظكم الله عند هذا الحد. في أسئلة؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف الرد على من أنكر تقسيم الإرادة إلى شرعية وكونية؟ الرد حفظكم الله بتدبر الآيات القرآنية التي تكلم الله عز وجل بها عن الإرادة أو عن المشيئة العامة. إذا تدبرت هذه الآيات وجدت أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية أو مشيئة عامة أو أمر كوني لا يعصى ولا يخالف، وهناك أمور يعني أرادها الله عز وجل شرعا، لكن الناس بعضهم أطاع فله الجنة وبعضهم عصى فله النار. أما المتكلمون فإن عندهم الإرادة واحدة، ويظنون أن كل ما أراده الله يحبه الله، وهذا هو سبب الخلط عندهم في مسألة القضاء والقدر. أحسن الله إليكم. هل هناك دليل على تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية؟ هذه حفظكم الله من الأمور العلمية التي خرجت مخرج الخبر والإخبار، حتى يفهم الناس حقيقة هذه الأمور. فهذه العلوم حفظكم الله من باب الاصطلاحات، ولا مصاحة في الاصطلاح، ونحن لسنا متعبدين. نحن متعبدون بأن نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته، ولسنا متعبدين فيما وراء ذلك من تقسيمها إلى صفات فعلية وإلى صفات ذاتية وإلى صفات عقلية وإلى صفات خبرية. هذا لسنا متعبدين به. هذه مسائل عند طلاب العلم، عامة الناس ما لهم شغل فيها، مثل الفاعل والمفعول به والصفة المشبهة والمصدر. هذه حفظكم الله وليش الدليل على تقسيم الكلام إلى اسم وفعل ثم حرف من الكلم؟ هذه مصطلحات حفظكم الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من عامة الناس عقيدته سلفية ولا يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، ولكنه لا يعرف هذه الشروط وأدلتها، فمثل هذا ما حاله؟ حاله أنه من أهل السنة والجماعة، وأنه موحد، لأن هذه الشروط كما قلت لكم وهذه التقاسيم يراد بها طلاب العلم حتى يفقهوا دينهم. يعني إيش الفرق بينك وبين عامة الناس؟ العقيدة واحدة، لكن أنت تعرف عقيدتك بأدلتها وتعرف الشبهة التي تثار حولها وتعرف الرد عليها. العامي لا ما يعرف، يعرف عقيدته، فالعوام لا يعرفون. العامي إذا خالف شيئا من عقيدتنا بينا له وحذرناه، نقول لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تدعو غير الله، فقط لا غير. أما دعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة ونحوها من الأمور، لا يشترط حفظكم الله. العامي يعرف أسماء الله جملة، يعرف صفات الله عز وجل جملة، والنبي يقول إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. الناس يتميزون حفظكم الله، ليه صار العلماء وفت الأنبياء؟ ولا يعرف أقسام التوحيد. العامي أيضا هذا لا يعرف أقسام التوحيد، ما هو شرط كل العوام اعلم أن التوحيد ثلاث أقسام، ليس شرطا، ما دام قد عرف الله ووحد الله وأفرد الله بالعبادة فهذا موحد الحمد لله. أحسن الله إليكم. كثرت الأسئلة على حول حديث إن الله خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمن، يقول ما فقه هذا الحديث؟ ما فقه هذا الحديث لهذه الرواية؟ فقه هذا الحديث أصله وحفظك الله أنك لا تقبح الوجوه ولا تسب كل الوجوه، لأنك إن سببت كل الوجوه سببت وجه الله عز وجل، لأن الله عز وجل له وجه. ولا تقبح الصور لأن الله عز وجل له صورة. أما هل ثبتت هذه اللفظة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا خلاف يسير جدا بين السلف رحمهم الله، فمنهم من يثبت يعني هذه الصورة ويقول حفظكم الله إن الله خلق آدم على صورته من باب الجملة، آدم له وجه والله له وجه، فإذا قبحت الوجوه قبحت وجه الله عز وجل. ومنهم من يعيد الضمير إلى آدم في قوله فإن الله خلق آدم على صورته، عن أن هذا المضروب أو المقبح صورته كصورة آدم، فإذا قبحته قبحت خلق الله عز وجل. والخلاف عندنا حفظكم الله في مثل هذه المسائل فرعي، لأن القضية حول ثبوت هذه اللفظة وعدم ثبوتها، لذلك لا نقول لهؤلاء يخطئوا ولا لهؤلاء يخطئوا، عيناني في رأسنا. عيناني صدر. أحسن الله إليكم. فلا تقبح الوجوه ولا تضربوا على الوجه ولا تسلموا الدابة على وجهها، هذا فقهه العملي. عيناني. أحسن الله إليكم. هل الشرك الأصغر كالرياء ينافي التوحيد وصاحبه معذب بالنار؟ وهل صاحبه معذب بالنار؟ الشرك الأصغر حفظكم الله شرك الألفاظ أو شرك الوسائل كيسير الرياء. أما الرياء من حيث هو قد يكون نفاقا أكبر والعياذ بالله، والنفاق الأكبر ينافي التوحيد. أما النفاق العملي ويسير الرياء والحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان، هذا شرك ألفاظ لا ينافي التوحيد وإنما ينافي كمال التوحيد. والسلف في مغفرته على قولين، بعض السلف يرى أن الشرك الأصغر يغفر شأنه شأن كبائر الذنوب، وبعضهم يرى أنه لا يغفر لكنه لا يخلد صاحبه في النار، لا يغفر يدخل النار قطعا. المشرك الشرك الأصغر يقولون يدخل النار قطعا لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي. فهمت حفظكم الله؟ نعم. أحسن الله إليكم. كيف نوفق بين قولكم حفظكم الله أنه ليس للرجل حول ولا قوة في الهداية، وبين قول الله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، حيث جعل أن أصل الهداية تعود للرجل بحيث هو الذي يطلب الهداية؟ صحيح. ومن جعله يطلب الهداية؟ من جعله؟ الله أكبر. والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم. فالله عز وجل هو الذي قال ما منكم من يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. وفي الآية يقول أدخل الجنة بما كنتم تعملون قد أفلح المؤمنون، سؤال. لكن من وفقك للعمل الصالح؟ من وفقك؟ ولو شاء الله كان أنت في مرقص في ربة ترقص الآن، والله الذي لا إله غيره، لكن شاء الله لك وجئت المدينة المنورة، فاشكر الله، اشكر الله، قول الحمد لله والشكر وسلام الثبات. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ألعاب الأطفال التي فيها صور؟ والله إذا كانت الصور يسيرة وتافهة ومبتذلة إن شاء الله قد نتجاوز عنها، أما إذا كانت هذه الصورة نراها في الأسواق أكبر من الطفل، بعض الأطفال يحمل صورة أكبر منه وينيمها معه نسأل الله العافية، فهذه في الحقيقة لا أرى جوازها أبدا، لأنها صور وتماثيل وتمنع دخول الملائكة، تعظم وتقدر وتلبس وتوضع وتشرى بأغلى الأثمان، وربما تكون صور امرأة كافرة، بعض الصور مشهورة صور لنساء كافرات خبيثات، لا ينبغي أن نعلق أطفالنا بها نسأل الله العافية. أما الصغير المبتذل التافه إن شاء الله أرجو أن لا بأس به إن شاء الله، وإن رحمت أبنائك وريحتهم من هذه البلايا كلها فأحسن أحسن. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يشترط للعامي أن يعرف التوحيد بالأدلة والنصوص بحيث لا يجزئ التقريد له، بدليل حديث المسؤول في قبره حين يقول: سمعت أناسا يقولون شيئا فقلته؟ أن يعرف حقيقة التوحيد فنعم، وأن يعرف حقيقة الشرك فنعم، أما أن يعرف أدلته ومخارجه ونحو ذلك فلا يلزمه حفظكم الله. العامي يفرضه كما قال ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يلزم المفتي إذا سأله عامي أن يذكر له المسألة بأدلتها، لا يلزمه، وإنما يلزم العامي أن يعرف التوحيد الذي خلقه الله عز وجل من أجله فيوحد الله، فإذا وقع في خطأ أو احتاج أمرا من أمور دينه تعلم بعد هذا كل ما يجب عليه أن يتعلمه. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أن العلم نوعين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وفرض ماذا؟ كفاية. فرض العين بين أن تعلم أن الله يعني هو المعبود وحده وبعض أسمائه وصفاته، هذا فرض عين، وفروض كفاية أمور أخرى. العلماء يقولون كل ما يجب عليك أن تعتقده ويجب عليك أن تقوله ويجب عليك أن تفعله ويجب عليك أن تتركه يجب عليك أن تتعلمه، أما ما عداها والعامي يتعلم يزداد علما، كلما تعلم صار طالب علم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. رجل غسل أباه فوجد به سنا من ذهب، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أينزعه أم يتركه؟ إن كان ما يضره، والفقهاء يقولون إن كان ما يضره نزعه ينزع لأنه يستفاد منه مال هذا، وإن كان يضره أو يشوه صورته أو يكسر سنه لأن هذا السن يكون راكب على سن آخر يترك ولا يضر إن شاء الله. ما إذا كان عبد بخيل ودوا هذا السن الله يكفينا شره، الله يكفينا شره، انتبهوا لأبنائكم ها انتبهوا. الآن ينبغي للناس أن لا يركبوا سنون ذهب، خرجت الحمد لله أمور الحمد لله جيدة الآن، لا يحتاج الناس إلى الذهب، الأولى الرجل لا يركب الذهب الآن. أحسن الله إليكم. هل الطواف بالبيت خاص بأداء العمرة أم هو عبادة يؤتى بها في أي وقت، وكذلك السعي بين الصفا والمروة؟ أفتونا بارك الله فيكم. نعم، أما الطواف فصلاة يؤتى به في أي وقت، لا تمنع عباد الله الطواف في أي وقت أرادوا، يعني جاء معنى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالطواف شأنه شأن الصلاة، ولكل سبع ركعتين، أما السعي فلا، لا سعي إلا في نسك في حج أو عمرة، لا سعي تطوع، أما الطواف فنعم. ولذلك العلماء ينصحون من أراد أن يكرر العمرة أن لا يكررها في سفرة واحدة يخرج ويرجع، يقول طف كرر الطواف ما شئت، كلما رأيت يعني المكان خالي طف وصلي ركعتين. آخر سؤال. أحسن الله إليكم. شيخنا حفظكم الله تعالى، أرجو أن تبينوا لنا الطريقة الشرعية لكيفية أداء النصيحة على الوجه الصحيح، وبخاصة إذا كان المنصوح سني سلفي المنهج وصدر منه خطأ أو خطأين. النصيحة حفظكم الله شأنها شأن عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصيحة الإخوان وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تأتي الناس بمثل ما تحب أن يأتوك به. هذه القاعدة حفظك الله، أن تأتي الناس بمثل ما تحب أن يأتوك به. كيف تحب ينصحك الناس؟ كيف تحب أن ينصحك الناس؟ هل تحب أن ينصحك الناس بالقوة، بالشتم، بالضرب، وإلا بالحسنى؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. لا شك حفظكم الله أن عندنا يعني خلل كبير جدا في كثير من الأمور، عندنا خلل في تعاملنا مع آبائنا وأمهاتنا، خلل كبير والله. إن بعض الآباء والأمهات يشتكون أبناءهم يقولون يا ليت ما التزم لما كان داج غير ملتزم كان أبر بي من الآن. أي والله هكذا والله سمعناه من بعض الآباء والأمهات. ويعني أيضا معاملاتنا مع إخواننا أشقائنا ولأبينا ولأمهاتنا، معاملاتنا مع جيراننا، معاملاتنا مع زوجاتنا، معاملاتنا يعني مع أزواجنا إذا كانوا يعني حتى أحدهم يقول لا تتزوجون امرأة صالحة توها شيبة عيوني، نعوذ بالله، يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك، لأنها تدينت لكن ما عرفت الطريق، ما عرفت كيف تدعو زوجها. كذلك بعض الأزواج نسأل الله العافية يعني كان صار ينفرون من صاحب الدين، مع أن صاحب الدين في الحقيقة يعني إما أحبها وإلا لا يظلمها، لا تزوج إلا صاحب دين، لأنه إما أن يحبها فيكرمها وإلا لا يظلمها أبدا، لأنه يخاف الله عز وجل، يخاف الله عز وجل كثير. لكن عندنا خلل من ذلك حفظكم الله. أيضا النصيحة فيما بيننا والتعامل فيما بيننا عندنا يعني شوية جفا وتكبير للأخطاء شوية يعني عندنا. ولذلك حفظكم الله يعني ارجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل اليهود. جاء ذاك اليهودي وقال السلام عليك يا محمد، السلام يهودي مجرم هنا في المدينة، السلام عليك يا محمد، فقال وعليك يا أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إيش هذه الأخلاق؟ إيش هذا؟ والله تشيب عيوننا وسنوننا وجفوننا ولا نأتي بمعشارها صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. قال وعليك، قالت أمنا رضي الله عنها عليك السام واللعنة، عليك إيش؟ السام واللعنة. قال ما هي عائشة؟ قالت ما سمعت ما قال؟ قال وأنت ما سمعت ما قلت؟ قلت له عليك، والله يستجيب دعائي فيه ولا يستجيب دعاءه فيا. الآن عليه السام واللعنة لأن النبي دعا عليه. ثم قال إن رفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فديننا دين الرفق حفظكم الله. ارفقوا بإخوانكم واصبروا عليهم ويعني ألفوا قلوبهم اهدوهم. كان النبي يهدي المئات من الإبل وأهدى أعرابيا قطيعا من الغنم، قطيعا من الغنم صلى الله عليه وسلم. فالاعتقاد حفظكم الله. هنا في المدينة أحد إخواننا من غير المملكة يعني كنت أنصحه أنا في بعض القضايا التوحيد، يقول لي على مهلك علي، على مهلك. أنا عمري الآن 50-60 سنة منذ عرفت نفسي وأمي تأخذني كل صباح للقبر حتى أبوس العتبة، تريد أن أترك اعتقاد 50 سنة بكلمتين؟ على مهلك. ويه شوي فعلا وصادق، وصادق 13 سنة والنبي يريد أن يترك اللات والعزة وما لا تفات، ليس يوم ليلة ثم نزل عليهم العذاب. لما أخرج صلى الله عليه وسلم وجاءه ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله، وهم كفر يتأنى بهم. كيف أخوك السلفي اللي عنده بعض الأخطاء تأنى به وقبل رأسه وقل يا أخي والله إني أحبك، ها يا معاذ إني أحبك، فهلا يا أخي والله إني أحبك، مو تأتي تقول أنتم وشيخكم ما تفهمون وأنتم تعندون أنتم، يبي يقول طبعا وأنتم شيخك ما تفهم، فالكلمة ورد غطاها. فالله الله في إخوانكم حفظكم الله، ارفقوا بهم. فالزمان زمان غربة، اليوم زمان غربة، إذا رأيت اللي فيه ريحة سلفية قبل رأسه وريحة كذا ريحة ها قبل رأسه وقل والله إني أحبك. أسأل الله عز وجل يثبتني وإياكم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد.